بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين قوله حرف الاستفهام أي من أصناف الحروف حرف الاستفهام الهمزة وهل يعني هناك في هناك أدوات الاستفهام لكنها أسماء مثل أي مثلا كيف متى لكن هذه أسماء استفهام. ونحن لما كنا نتكلم عن الحرف يوجد من جملة الحروف للاستفهام حرفان يوجد حرفان للاستفهام الهمزة وهل أما بقية الأدوات أسماء بقية أدوات الاستفهام أسماء والهمزة وهل حرفان من حروف الاستفهام أو نقول حرفا استفهام لأنه لا يوجد للاستفهام إلا حرفان. أي ومن أصناف الحرف حرف الاستفهام وهو طلب الفهم. أي أقول أن معنى الاستفهام طلب الفهم طلب الفهم أي نعم. وهما اثنان الهمزة وهل نعم اثنان الهمزة وهل نعم. تدخلان على الجملتين الاسمية والفعلية نحو زيد قائم وهل بكر قاعد نعم. والفعلية نحو أقام زيد وهل قام زيد نعم. قوله والهمزة أعم تصرفا منه والهمزة أعم تصرفا هذا ما قرأنا هذا لا ما لا طيب الهمزة أعم تصرفا من هل نعم من هل نعم. أي والهمزة أكثر تصرفا في الاستعمال من هل يعني تستعمل الهمزة في مواضع لا تستعمل هل فيها الهمزة. هذا معنى يعني الهمزة خاصة بموضع معين أما هل خاصة بموضع معين أما الهمزة فإنها تستعمل في مواضع لا تستعمل فيها هل لذلك كانت الهمزة أعم يعني أشمل استعمالا. تقول أزيد قام أزيد قام نعم ولا تقول هل زيد قام هل زيد قام تقول هل قام زيد ولا تقول هل زيد قام نعم. ودخل قبل قليل قال هل تدخل على الجملة الاسمية والفعلية وذكر مثال الاسمية هناك هل بكر قاعد الاسمية دخول هل على الجملة الاسمية هل بكر قاعد إيه؟ هل بكر قاعد هنا دخلت على الجملة الاسمية هل هنا وقال هنا لا يجوز أن تقول هل زيد قام يعني أنها حتى لو دخلت على الجملة الاسمية لابد يكون ما بعدها فعل يعني قصد نعم سيأتي كلام على هذا طيب نعم. تقول أزيد قام ولا تقول هل زيد قام يعني إذا كان الخبر في الجملة الإسمية فعلا جاز استعمال الهمزة ولم يجوز استعمال هل إذا كان الخبر المبتدأ الذي دخلت إذا كان خبر المبتدأ إيش فعلا يجوز أن تقول أزيد قام ولا يجوز أن تقول هل زيد قام لأن أصل هل أن يكون بمعنى قد كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لا هو كون هل أصلها بمعنى قد ليس بصحيح بل تأتي هل بمعنى قد كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان لأن الله لا يستفهم أن هل أتى على الإنسان حين من دهر أم لم يأتي نقول من جملة معاني هل أن تكون بمعنى قد وليس كما قال أن أصل هل قد نعم ماشي هو طيب لنمشي معه نقول مثلا لأن أصل هل أن تكون بمعنى قد طيب ثم ماذا بعد ذلك أي قد أتى فكما لا يقال قد زيد قام، كما يقال قد زيد قام، لا يقال قد زيد قام، لا يقال هل زيد، هل قام، زيد قام. هو هكذا علل، أن هكذا تعليله، أن هل لا تدخل على المبتدأ الذي خبره، الذي خبره فعل، لا يقال هل زيد قام، لأن هل في الأصل بمعنى قد، وقد لا يقال مثلا هل، لا يقال قد زيد قام، إنما يقال قد قام زيد، هكذا هو عرفنا. قلت إنما يقال هل زيد قائم تشبيها لها بأختها. إنما يقال في، يعني هل إذا كان خبر المبتدأ اسم فاعل وليس فعلا، مثلا هل زيد قائم تشبيها لها بأختها التي هي الهمزة، يعني كما يقال زيد قائم يقال هل زيد قائم، ولا يقال هل زيد قام. أي الهمزة في أزيد قائم، وإنما لم تشبه بأختها، أي الهمزة في مثل هل زيد قام، لأن هذه الجملة أقرب بباب هل لوجود الفعل فيها، فاعتبار هل في نفسها إذا كانت داخلة على هذه الجملة أولى وأليق من أولى تشبيهها بأختها. قال وإنما يسعد العبارة، ماذا هو قال شيء في البراعم في الحاشية على تعليقنا وإنما لم تشبه، أي أليق من رعاية تشبيهها بالهمزة، يعني أن هل في نحو هل قام، هل قام روعي فيها نفسها واعتبار أصلها وهو كونها بمعنى قد، قد نعم، التي لا تدخل الأسماء، لا تدخل على الأسماء. فلم يجوز هذا التركيب، وسبب هذه الرعاية لا، فلم يجوز هل زيد قام، لم يجوز هل زيد قام، نعم. وقال وسببه هذه الرعاية وجود الفعل فيه بخلاف هل زيد قائم، بخلاف هل زيد قائم فإنه لا يوجد فيها بعد. يقول أنه أن هل لا تدخل على الجملة التي خبرها فعل لا تدخل، فلا يقال هل زيد قام، لأنه لا يقال، لأنها تشبه قد، وقد لا يقال فيها قد زيد قام، وإنما يقال زيد قائم، هل زيد قائم مثل أزيد قائم، نعم. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال خلافي هل زيد قائم ليس فيه فعل، فروعي فيه تشبيهها بالهمزة وخرج عن الأصل. يقول نحن راعينا تشبيه هل بالهمزة، مع أن هل أصلها قد، بمعنى قد، أنها بمعنى قد، ولم نراعي ذلك إلا في قولنا هل زيد قام، راعينا أنها بمعنى قد، ولذلك لا يجوز هل زيد قام، إنما يقال هل قام زيد، إنما يقال هل قام زيد. أما في قولنا هل زيد قائمون، هنا ما راعينا قد، ما راعينا شبه أو مشابهة هل لقد في قولنا هل زيد قائم، مع أنه لا يقال قد زيد قائم، أيضا لا يقال قد زيد قائم، فلماذا، قد يقول قائل، فلما دام أنها بمعنى قد، لماذا يعني لماذا ما تمنعون هذا، لماذا تجيزون هل زيد قائم مع أنه لا يقال قد. قال هنا لا، هنا هل راعينا شبه بالهمزة لا بقد، راعينا مشابهة هل بالهمزة، والهمزة يقال فيها هل زيد قائم، يقال فيها أزيد قائم، الهمزة يقال أزيد قائم، يقال أزيد قائم، يعني هذا معنى قولها. وإنما قبل قليل قال وإنما إيش، قلت إنما يقال هل زيد قائم تشبيها لها بأختها، بأختها بالهمزة لا بقد، لا بقد، أي الهمزة في أزيد قائم. أيه. وإنما لم تشبه بأختها، أي الهمزة في مثل هل زيد قائم، هل زيد قام. لماذا لم نشبهها بأختي بالهمزة في قولنا هل زيد قام، فنقول يجوز هل زيد قام كما يجوز أزيد قام أزيد قائم لا لا على أزيد قام يجوز أزيد قام يجوز لكن الممنوع هل زيد قام يعني احنا نحن قلنا هل بمعنى قد يعني أصلها قد ولذلك لا يقال هل زيد قام لأنه لا يقال قد زيد قام طيب وإذا كان لا يقال هل زيد قام ماذا يقال قال يقال هل زيد قائم تشبيها لها بأختها بالهمزة لأن الهمزة يقال أزيد قائم يقال أزيد طيب الهمزة إذا شبناها بأختها الهمزة والهمزة يقال طبعا أزيد قائم يقال ويقال أزيد قام أيضا فلماذا شبناها بالهمزة في أزيد قائم ولم نشبهها بالهمزة في يعني لماذا شبهنا هل بالهمزة في قولنا أزيد يعني قائم شبهناها بالهمزة قلنا يجوز أن تقول هل زيد قائم طيب لماذا لا نشبهها يعني بالهمزة في أزيد قام أيضا يعني يقال أزيد قام ولا يقال هل زيد قام لا يقال هل زيد قام لأنها تشبه قد لأن أصلها قد يعني أقول هكذا يذكر يعني السبب يعني طيب وإنما إيش وإنما لم تشبه بأختها أي الهمزة في مثل هل زيد قام لأن هذه الجملة أقرب بباب هل لأن هذه الجملة وهي جملة إيش أي جملة عندي في التعليق أي جملة هل زيد قام هل زيد قام إيه نعم أقرب بباب هل في باب هل إيه نعم لوجود الفعل فيها إيه نعم فاعتبار هل في نفسها إذا كانت داخلة على هذه الجملة أولى وأليق من تشبيهها بأختها بالهمزة يعني إنه يعني هل الأغلب لأنه هل هي من مضان دخولها على الفعل لأنها بمعنى قد وقد لا تدخل إلا على الجملة الفعلية قد أفلح المؤمنون مثلا لا تدخل لها ف يعني روعي شبه بقد في مثل هذا يعني في مثل قولنا هل زيد قام يعني لا يقال هل زيد قام وبالنسبة لل يعني في قولنا مثلا هل زيد قائم روعي شبهها بالهمزة في الجملة الاسمية روعي يعني في إذا كان الخبر اسما روعي مشابهتها بالهمزة فيجوز هل زيد قائمة كما يجوز أزيد قائمة وبالنسبة إذا كان الخبر فعلا لا لم يراعى شبهها بالهمزة إنما روعي شبهها بقد فكما لا يقال قد زيد قام لا يقال هل زيد قام قوله وتقول وزيد عندك أم عمرو أيضا أزيد يعني يلي هنا ولي الاستفهام الظرف أزيد عندك أم عمرو لكن لا يقال هل عندك زيد أم عمرو أي وتقول وزيد عندك أم عمرو دون هل ولا تقول هل زيد عندك أم عمرو يعني تستعمل الهمزة مع أم المتصلة ولا يعني هل الهمزة مع أم المتصلة مع أم المتصلة ليس أل المتصل مع أم المتصل ولا تستعمل هل معها لأن هل للسؤال عن الصفة يعني الآن زيد عندك أم عمرو يعني هنا هذه أم المتصلة أم المتصلة ولا يقال هل زيد عندك أم عمرو قال لأن إيش لأن هل للسؤال عن الصفة هل تستعمل للسؤال عن الصفة نعم طيب والهمزة للسؤال عنها وعن الذات عن الذات الهمزة يستفهم بها للسؤال عن الصفة وعن الذات مثلا الصفة هل زيد قائم يسأل عن قيام زيد الصفة ويسأل أيضا عن ذات زيد بالهمزة. إيه نعم، تقول أزيد، أزيد مثلا عندك، ذات زيد عندك أم لا. بينما هل لا يسأل بها إلا عن الصفة، هل لا يسأل بها إلا عن الصفة، هل قام زيد، هل زيد قائم، ما يسأل فيها عن تصور ذات زيد، إنما يسأل عن تصديق أنه وجوده عندك، أنه موجود عندك أم لا. يعني الهمزة للتصديق والتصور، بينما هل للتصديق فقط، لا يسأل بها إلا عن الصفة. هل جاء زيد، يعني هو ما يسأل عن زيد، ما هو زيد، إنما يسأل عن مجيء زيد. نعم، بينما الهمزة يسأل بها عن الذات وعن الصفة، عن الاثنين يعني. فلذلك جاز أزيد قائم وهل زيد قائم، لأن هل هنا للسؤال عن الصفة، وهو قيام، وهي قيام زيد. نعم، وجاز أزيد عندك أم عمرو بالهمزة لا بهل، بالهمزة، ولا يجوز أن تقول، ولا يجوز أن تقول هل زيد عندك أم عمرو، هل زيد عندك، عن هل ذات يعني بالهمزة يجوز، أزيد عندك، ذات زيد عندك أم ذات عمرو عندك. بينما هل، لأنها للتصديق لا يقال هل زيد عندك أم عمرو، لا يقال، لأنه لا يستفهم بها إلا عن الصفة، إلا عن، لا يستعمل بها عن الذات مثل الهمزة. فإنه سؤال عن الذات لأن حصول أحدهما، حصول أحد الاثنين زيد أم عمر أو عمر عند المخاطب لا على التعيين متحقق، لأنه يعرف أنه يعني موجود أحد الاثنين، زيد أو عمر أحدهما موجود بلا ريب، ولكنه يسأل عن ذات أي، عن أيهما الموجود عندك، ويعرف أن أحدهما موجود. لكن هل لا، هل ما عنده علم بأن أحدهما موجود، ولذلك يستفهم هل زيد عندك بمعنى هل يوجد أم لا يوجد، بينما زيد عندك أم عمرو، هل زيد عندك أم عمرو، لا يصح، لا يصح، يعني لأن هل هنا للتصديق، يعني يسأل هل يوجد أحدهما أم لا يوجد. بينما لو قال أزيد عندك أمر، هو يعرف أن أحدهما موجود، لكن يطلب التعيين من هو، يعني في هل لا يطلب التعيين، لأنه لا يدري أن أحدهما موجود أم لا، إنما يسأل عن الصفة، وهو وجود أحدهما يعني حاصل أم لا. وإنما السؤال عن التعيين أي تعيين الذات المتصفة بذلك الحصول المتحقق. نعم، نعم، هاي في هذا في الهمزة. نعم، نعم، قوله وأثم إذا ما وقع، وأثم، وأثم يقال، ثم إذا، يعني يأتي، يعني يدخل، همزة الاستفهام تدخل أيضا على حرف العطف، كقوله تعالى أثم إذا ما وقع، وكقوله تعالى أفمن كان، بينما لا يقال هل ثم إذا ما وقع وهل أفمن كان. قوله وأثم إذا ما وقع أي وتقول أثم إذا ما وقع في سورة يونس، وأفمن كان على بينة من ربه في سورة هود، وأو من كان ميتا فأحييناه، ولا يقال هل من كان ميتا فأحييناه، لا يقال في، نعم، سورة الأنعام دون هل، دون هل، يعني هل، يعني أن هل لا تدخل على حروف العطف، يعني لماذا سيأتي، يعني تدخل الهمزة على حروف العطف ولا تدخل هل عليها، لماذا؟ لأن الهمزة لقطع ما بعدها عما قبلها لاختصاصها بصدر الكلام، لأن الهمزة تختص بصدر الكلام ويكون ما بعدها منقطعا عما قبلها بالنسبة للهمز، الهمزة تكون في صدر الكلام، بمعنى أن ما بعدها يكون منقطعا، يعني ليس متصلا في المعنى ولا في اللفظ بما قبلها. طيب، فلو وقعت الواو أو الفاء، فلو قلنا ثم ثم إذا ما ثم إذا، ومثل في أمن كان فمن أكان، يعني جعلنا الهمزة في الوسط، أو من كان، لو قلنا ومن أكان صارت الهمزة في الوسط، في وسط الكلام لا في أوله، والحال أن الهمزة لقطع ما بعد لا تكون إلا في صدر الكلام، لا تكون له. هذا هو السبب أننا أدخلنا الهمزة على حروف العطف، أي نعم، لأن لها صدر الكلام. هذا رأي، هذا رأي. وبعضهم يرى أن، يعني يقول هكذا الأصل، ثم إذا ما وقع، الأصل ثم إذا ما وقع، هكذا الأصل، ثم قدمنا الهمزة لأن لها صدر الكلام. وبعضهم يقول لا، الهمزة هي في صدر الكلام، يعني القول الأول يقول هي في الأصل ليست في صدر، ثم قدمناها لتكون في صدر الكلام. بعضهم يقول لا، التقدير أن الهمزة داخلة على فعل وثم عاطفة على، وهذا الفعل محذوف طبعا، محذوف، وثم وما بعدها معطوف على ذلك الفعل الذي دخلت عليه الهمزة، يعني أن الهمزة ويعني أن همزة وفي ثم وإذا وإذا ما إذا وفي إذا وفي ومن، يعني داخل على فعل محذوف، على فعل محذوف، أيضا يبقى لها صدر الكلام حتى. ولكن الفرق بين هذا القول وبين القول الذي قبله الذي ذكره المصنف، أن الأصل أن الهمزة في الأصل تكون بعد ثم وبعد الفاء وبعد الواو، ولكن قدمت لأن لها الصدارة. القول الثاني يقول لا، يقول ثم والفاء وإذا يعني يقدر قبلها فعل، يعني بينها وبين الهمزة، يعني ويناسب، يناسب المقام. يقول ثم إذا ما وقع إيش آمنت به، يعني مثلا التقدير أكفرتم أو أعرضتم ثم إذا ما وقع آمنتم به، يقدر هذا هكذا. قال في مغنى اللبيب، وابن الحاجب ذكر هذا أيضا نفس الكلام في باب الحرف في الكافي. نعم. فلو وقعت الواو أو الفاء أو ثم قبلها، أي قبل الهمزة، قبل الهمزة، نعم، وهن لوصل ما بعدها بما قبلها، وهن يعني الواو والفاء ثم لوصل، أي يعني لعطف ما بعد ما قبلها بما بعدها، ما أو بعدها بما قبلها، نعم. لو وقعت كان كالجمع بين الضب الذي موضعه البر وبين الحوت الذي موضعه البحر. كأننا نجمع بين الضب والسمكة. الضب لا يكون إلا في الصحراء، والسمكة لا تكون إلا في البحر. نعم، يعني أن الهمزة هي للقطع، يعني قطع ما بعدها عما قبلها. ولو قدمنا هذه الحروف، حروف العطف على الهمزة، لجمعنا بين الهمزة التي لها صدر الكلام وبين ما ليس له صدر الكلام، كأننا جمعنا بين الضب والحوت. فتدخل الهمزة على حروف العطف وتقدر المعطوف عليه بعد الهمزة. تقدر، نعم. بخلاف هل فإنها ضعيفة في هذا الباب. أما ضعيفة، ليس هل ليس لها هذه القوة، يعني أن تدخل على الهمزة وتقدر المعطوف بعد الهمزة. شيخ، معنى وتقدر المعطوف عليه هي اللي ذكرته أنا، يعني يكون المعطوف عليه محذوف، ثم إذا ما وقع، ما ذكرت لك يعني. حتى يبقى لها صدر الكلام هم يقولون. نعم، هذا ما هو مشى على هذا، أنه إذا كان يعني قدرنا المعطوف عليه، بس هو أول كلامه يشعر أنها يعني هي لها صدر الكلام، فلو قدمنا حرف العطف لم يكن لها صدر الكلام، ولو أخرنا لكان لها صدر الكلام، لذلك نقدمها. لو نقدم الهمزة على حرف العطف. أنا قلت يعني منهم من قال أن المعطوف عليه ما هو صحيح، المعطوف عليه محذوف، هو يرى هذا، وعلى هذا معنى ذلك أنه الهمزة لها صدر الكلام على كل حال، يعني ما خرجت عن صدارتها. فإن مذهب سيبويه أن حرف الاستفهام هو الهمزة فقط، إيه؟ وأن هل بمعنى قد، إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام. لو ما قال إلا أن مذهب سيبويه أن أداة الاستفهام في الواقع هي الهمزة فقط، وأما إيش هل فهي وأن بمعنى هل بمعنى قد، إيه؟ إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها، إلا أنهم تركوا الهمزة قبل قد، يعني ما قالوا أقد، قالوا يعني هي قد، إلا يعني ما قالوا أهل. يقول هل ليست سيبويه، يقول هل ليست همزة، ليست للاستفهام، بل هي بمعنى قد. والاستفهام يعني الذي هو الهمزة مقدر قبلها، فقلنا إذا قلنا هل زيد قائم عند سبب التقدير، أهل زيد قائم، فتركت الهمزة. إذن عند سيبوي الاستفهام هو للهمزة المقدر وليس لهل، بل هل بمعنى قد، فآل الأمر إلى الهمزة، وأن الهمزة هي أم الباب في هذا في في هذا، وأن الهمزة هي التي لا صدر الكلام، وأن هي التي تدخل عليكم السلام، وهي التي تدخل على حروف العطف مثلا، وهل لا ليس كذلك، لأنها بمعنى قد، لأنها لا تقع إلا في الاستفهام، وقد جاء دخول الهمزة على هل في قول الشاعر. وقد جاء دخولها، سيبويه يقول هي يعني همزة مقدرة على هل، وهل ليست الاستفهام، بل هي بمعنى قد، والاستفهام مستفاد من الهمزة المقدرة، وقد تذكر هذه الهمزة كقول الشاعر. سائل فوارس يا سائل فوارس، يعني اسأل، سائلهم اسألهم، فوارس يربوع بشدتنا، بشدتنا أو شدتنا. نعم، أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكل، أهل يعني أقد، أي أقد رأونا، فأدخل الهمزة على هل، وهذا دليل على أن الاستفهام مستفاد من الهمزة لا هل، وإنما تحذف كثيرا. يعني قوله سائل أمر من المساءلة، بمعنى السؤال، بمعنى السؤال. وفوارس جمع فارس على غير القياس، لأنه فوارس فواعل، يعني هو أن يقال يعني جمع تكسير فوارس، والقياس أن يقال فارسون، أن يقال القياس أن يقال فارسون، وجمعها جمع تكسير على غير القياس. نعم، ويربوع قبيلة من بني تميم، معروف يربوع قبيلة، وبشدتنا بفتح الشين الحملة، ويروى بشدتنا بكسر الشين وهي القوة. إذا قلنا شدتنا معنى القوة، إذا قلنا شدتنا بمعنى إيش؟ الحملة. الحملة، إحنا نقول الآن عندك شدة يعني بمعنى قوة، هي شدة، القوة شدة، والشدة يعني شدوا عليهم، شدوا عليهم بمعنى أحملوا عليهم. وسفح الجبل أسفله، سفح الجبل معروف أسفله. نعم، والقاع المستوي من الأرض، والقاع الأرض العدل التي تحت الجبل. نعم، والأكم جمع أكمة وهي معروفة، معروفة المرتفع التل، يعني مثل تقولها مثل الظهر، الظهر الظهر. وفحواه اسأل فوارس قبيلتي، يعني فحواه يعني معنى الإجمالي، اسأل قبيلة فوارس قبيلتي يربوع عن حربنا بجانب القاعد الأكمي، أهل رأوا منا جبنا وضعفا، يعني هل رأونا بالأرض الواطية مو العالم يعني ما معنى جبنا وهربنا. قوله وتقول أتضرب زيدا وهو أخوك دون هل؟ تقول أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني هم استفهام يعني للإنكار، يعني كيف تضرب زيدا وهو، لكن لا يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك أم لا. نعم طيب. أي وتقول وتضرب زيدا وهو أخوك منكرا لضربه. إيه الاستفهام. إيه. وهو على صفة الأخوة دون هل تضرب زيدا وهو أخوك. إيه. فإنك لا تقول ذلك. ما تقول هل تضرب زيدا وهو أخوك، لأنك تستفهم منه، يعني هل يقع منك ضرب عليه ولا ما يقع منه وهو أخوك. لا، وفي الواقع أنه ضربه، وأنت الآن تستنكر عليه تقول هل أتضرب زيدا وهو أخوك، لأن هل مخصصة لأنها المخصصة للفعل المضارع بالاستقبال. إيه لأنه هل هو طبعا معروف أن الفعل المضارع موضوع للحال والاستقبال، لكن قد يتعين الاستقبال بأن تدخل على السين أو سوف أو وإن وإذا وهل أيضا هل تسافر يعني في المستقبل، يعني يتخصص للمستقبل إذا دخلت عليها الفعل المضارع يكون في الاستقبال إذا دخلت عليها. وأما بالنسبة أتضرب زيدا وهو قد ضربه، أو قد يكون في الحال أو في الماضي ضربه، لكن ليس في المستقبل، لأنها تجيء في مقام التردد في وقوع الفعل ولا تردد في الفعل الحالي. إيه؟ لأنه مشاهد. إيه أما في أتضرب زيدا، لأنه هذا الآن تقع ترأيت إنسان يضرب أخاه فتقول له أتضرب زيدا، يعني أنت تقول هذا الكلام وهو يضربه، فأتضرب هنا للحال ليست الاستقبال. بينما فيها هل تضرب زيدا وهو يعني في المستقبل، يعني إذا ما يصح أن تقول هل تضرب زيدا وهو، أنت يعني تعنفه على إيش ما دام لم يضربه، لأنه في المستقبل هذا هل تضرب يعني في المستقبل. أي نعم. وأما الهمزة فإنها تستعمل في الثوابت أيضا. أي نعم. كما عرفت أن الهمزة للسؤال عن الذات. أيوة. عن ذات الإيش؟ قال وأما الهمزة فإنها تستعمل في الثوابت أيضا. نعم. كما عرفت أن الهمزة للسؤال عن الذات أيضا، يعني تستعمل في الثوابت. إيش قال في الثوابت؟ أنا في الشرح في الثوابت قال كما تستعمل في مقام التردد. إيه نعم. يعني هي تستعمل الهمزة في التردد، وتستعمل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الثوابت، في الأشياء الثابتة يعني التي وقعت يعني، وتستعمل في إيش؟ ثوابت وإيش؟ الثالث. كما عرفت أن الهمزة للسؤال عن الذات أيضا، وتكون للسؤال عن الذات أيضا، كما أنها في الحاشية كما أنها للسؤال عن الصفة وعن الصفة، يعني الهمزة أعم من هل. هل لا تكون إلا السؤال عن إيش؟ عن الصفة. هل عن الصفة فقط. وهل تخصص الفعل تجعله الفعل المضارع تجعله للاستقبال، بينما الهمزة تكون للسؤال عن الذات وعن الصفة وعن الشيء الثابت وعن الشيء الذي لم يثبت، كلها يعني للتردد. يعني هل أتسافر أم لا؟ هذا التردد يعني. يعني أن الهمزة الاستفهام بالهمزة، الهمزة أشمل من هل، استعمالاتها أوسع وأشمل. فإن قلت قولك أتضرب زيدا وهو أخوك طلب لحصول الحاصل وهو محال، يعني هذا اعتراض. إذا قلت للإنسان وهو يضرب أخاه أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني هذا السؤال عن شيء حاصل يعني، وعادة الاستفهام يكون عن شيء لم يحصل، أليس كذلك؟ بلى. أنت تستفسر عن شيء حصل ولا، بس هذا أنت الآن تشوفه، أنا تراه يضرب، هذا شيء يعني تحصيل حاصل أو سؤال عن شيء حاصل. إيه نعم. فإن قلت هكذا قلت الجواب قلت. وإن كان طلبا لحصول الحاصل لا. نعم هو طلب لحصول، هو عادة الحاصل لا يسأل عنه، لكن إيش؟ لما أنكر بهذا الاستفهام ضربه صار كأنه لم يشاهده، لكنه لما أنكره قال له أتضرب زيدا وهو طبعا هنا الاستفهام من كأنه ما رأى، لأنه ينكره المستفهم، ينكر هذا الفعل يعني كأنه لم يره، وإلا في الأصل هو حاصل وقد رآه، والمفروض أن ما يسأل عن شيء مشاهد، لكن قال كأنه لأنه منكر في نظره ولا يريد هذا المتكلم كأنه لا يوجد يعني، فسأل عنه كيف تضرب زيد وهو أخوك. نعم. فاستقام سؤاله، فاستقام يعني سؤاله كان مكانه في مكانه يعني، صح صحيح السؤال عن شيء حاصل يصح بهذا الاعتبار، لأنه أنكره والمنكر كأنه لم يحصل، أو المستنكر، نقول المستنكر كأنه لم يحصل. قوله وتحذف الهمزة عند دلالة، يعني قد تحذف الهمزة عندما عند وجود ما يدل على أنها موجودة. أي وتحذف الهمزة عند دلالة الدليل على حذفها، تقول زيد عندك أم عمر بحذف الهمزة من أزيد، زيد عندك أم عمر، عندنا نقول فلان عندك أم فلان، يعني أزيد عندك يعني، والدليل هو الإقبال عليه، أنه يقبل عليه ويخاطبه، فكأنه يستفهم، طبعا هذا يغني عن وجود الهمزة، لأن أم في أم عمر، وهذه في دليل آخر على أنه أم عمر لا تأتي إلا بعد همزة الاستفهام، لا يقال أم إلا أن يكون قبلها استفهام، أزيد عندك عمر، أي نعم هكذا، لأن أم في أم عمر هي المتصلة، وقد علمت هي أم المتصلة، في عندنا أم المتصلة وعندنا أم المنقطعة، أم المنقطعة بمثابة بل، أما أم المتصلة هي هذه كلها معادل، يعني همزة أزيد عندك لازم يكون قبلها استفهام، أم عمر يعني هذا أم هذا. وقد علمت أن أم المتصلة لا تقع إلا في الاستفهام مع الهمزة. لازم استفهام بلا، يعني لا يقال هل زيد عندك أم عمر، تقدم معنا، إنما يقول أزيد عندك أم عمر. نعم. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا. هذا دليل على أن الهمزة قد همزة استفهام قد تحدث. قال الشاعر لعمرك ولا أدري وإن كنت داريا بسمع الضمين الجمرة أم بثماني، مو هكذا؟ هذا عمر بن أبي ربيعة البيت له، يعني لا أدري أبي سبع رمينا الجمرة أم بثمان، يعني حذف همزة الاستفهام بدليل أم، لأن أم لا يذكر قبلها إلا همزة الاستفهام، يعني لا تأتي إلا وقبلها همزة الاستفهام، أم المتصل. قال المطرزي في المغرب العمر بالضم والفتح، فسر المغرب في اللغة معروف هذا، لكن مؤلفه حنفي، وكأن الشارع حنفي، ولذلك دائما استشهد بالإيش بالمطرزي في المغرب. لعمرك عمر إيش قال إيش بالضم والفتح، هو لعمرك ولا عمرك البقاء، إلا أن الفتح أغلب منهم من أنكر الضمة وقال هو بالفتح، إذا دخلت عليه اللام يقال لعمري، إذا لم تدخل عليه اللام يقال عمري بدون إيه بالضم يعني، لكن هنا يقول الضم قليل الفتح ولا، إلا أن الفتح أغلب في القسم حتى لا يجوز فيه الضم، ها في القسم حتى لا يجوز فيه الضم. نعم. ويقال لعمرك ولا عمر الله لا فعلن، لعمرك ولا عمر الله لا فعلن. نعم. وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف، هو هذا من المواقع التي يجب فيها حذف المبتدا، عفوا حذف الخبر، من المواقع التي يجب فيها حذف الخبر هنا اذا كان المقام مقام قسم، مثلا إذا كان مثل عمرك إنهم لفي سواء، يعني لعمرك قسم. وأدري من الدراية وهي العلم. لا أدري من الدراية وهي العلم، نعم. والجمر جمع الجمرة وهي الحصاة. بالجمار جمع جمرة وهي الحصاة المعروفة. وبها سموا الموضع الذي يرمى الحصاة إليه. سموا الجمرة، هي الجمرة أصل الحصاة للحصاة، فسموا المكان باسم المرمي، باسم الحصى، يعني مجازا. وبها سموا الموضع الذي يرمى الحصاة إليه لما بينهما من الملابسة. ليش؟ لأنه ملابسة، لأنه الحصاة ترمى وين؟ أين ترمى؟ في الجمرة. فسموا المكان باسم الحصاة. مثل أو جاء أحد منكم الغائط. الغائط المكان منخفض، لأن الإنسان عادة لما يكون الناس في الصحراء ما عندهم حمامات، أين يعني يقضي حاجة؟ في المكان النقرة المنخفض يعني. فسموا هذا للمجاورة. نعم. والمعنى لعمرك، والمعنى قال أي لعمرك قسمي، أي لا أعلم أبي سبع حصيات رمت النساء الجمرة، أي إلى مواضع الحصيات. هذا عمر هذا كان ملاحق هالحجيات، وين ما راح يرمي الجمرات لما نبلش اسمه يصفهن، يصف أصابعهن، يصف يعني هاي شغلة. أم بثمان حصيات وإن كنت عالما في الأمور، فحذفت الهمزة في أبي سبع لدلالة أم المتصلة في أم بثمان على حذفها. قوله وللاستفهام صدر الكلام لدلالته. الاستفهام له صدر الكلام، نعم. أي لدلالة الاستفهام على نوع من أنواع الكلام، ليحصل العلم في أول الأمر أن الكلام في أي نوع من أنواعه. دائما الاستفهام له صدر الكلام، سواء كان الاستفهام بحرف من حروف الاستفهام مثل هل والهمزة، أو كان باسم الأسماء، من كيف أنت مثلا، متى، كيف أنت، كيف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، لكن قدم الخبر وجوبا، لأن الخبر، لأن الاستفهام له صدر الكلام، لكن هو في الأصل مؤخر. نعم. حروف الشرط. نعم. صلى الله وسلم وبارك.